بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وهذا أيضا يدل على عظم ومكانة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب المؤمنين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أمته أنهم من أهل الجنة، لكن استثنى من ذلك من أبى وأعرض. فقيل له: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني كل الناس يريدون دخول الجنة، وكل الناس يأملون في ذلك ويعملون في ذلك، كيف يأبى الإنسان أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أي من أطاعني بما جئت به من عند الله عز وجل من الأحكام والعقائد والأخلاق وغير ذلك، هذا لا شك أنه يكون من أمتي، من أمتي الإجابة. ومن عصاني فقد أبى، والذي عصاني هو الذي يستثنى من هذه الأمة، أنه لا يدخل الجنة ولا يكون من أهلها، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل من كتاب ومن سنة، فقد أبى وأعرض وامتنع من أن يكون من أهله ومن أمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الرابع: عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وهذا أيضا تقدم معنا في يعني قريبا في خطبة الجمعة. و سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يصف رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل كان يأكل بشماله، والسنة أن يأكل الإنسان بيمينه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وذكر أن الحكمة أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأمر في أحاديث كثيرة أن الإنسان يستعمل اليمين في مثل هذه الحالات. فأمر هذا الرجل ونصحه بأن يأكل بيمينه، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. يعني رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يستطع من باب العجز، لأنه لو كان عاجزا لمرض أو غير ذلك لكان معذورا في هذا الأمر، لكان معذورا، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. لكنه لم يكن عاجزا، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أنه لم يكن عاجزا، إنما رد أمره عليه الصلاة والسلام، قال: لا استطعت، فدعا عليه بعدم الاستطاعة. قال: ما منعه إلا الكبر، أي أن الراوي ذكر أن هذا الذي امتنع من أجله ليس من باب العجز، إنما من باب الكبر والاستعلاء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك عامله النبي صلى الله عليه وسلم بسوء قصده فدعا عليه. قال: فما رفعها إلى فيه، أي أن يده شلت ولم يستطع أن يرفعها بعد ذلك. وهذا لا شك أنه فيه وعيد شديد لمن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب العجز مثلا، أو من باب يعني الشهوة أو غير ذلك، لكنه إذا رده من باب الإعراض عنه، وإذا رده من باب عدم المبالاة به، أو من باب استحقار هذا الأمر. وكثير من الناس، بل كثير من المفاريس، أنك تقول له: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيردها بكلام سمج، ويردها بكلام لا يليق بسنته عليه الصلاة والسلام، كأن يقول: هذه من القشور، وكيف تتبعون فقط القشور، والناس وصلوا إلى ما وصلوا، ونحن في عصر يعني ليس عصر هذه الأشياء، وعصر تكنولوجيا، وعصر غير ذلك. فتجده يعني يسخر من الذي يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من من الذي يأمر بها لا يردها من باب أنه لا يستطيع أن يفعلها أو أن يكون معذورا أو أن تغلبه نفسه مثلا، لكن يسخر من هذا الأمر، فهذا أيضا فيه وعيد شديد. ولا شك أن الله عز وجل أمرنا بالائتساء والاقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه الأمور حتى ولو قلت فإن الإنسان يبتغي بها الأجر عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهذه الأمور من النوافل يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فإذا أمر بها أو نصح بها غيرته ويريد الخير لنفسه ويريد الخير لغيره، فلا يليق بالناس أن يردوها من باب السخرية بها أو من باب الاستهزاء أو من باب الإعراض أو غير ذلك. فالإنسان إذا استطاع أن يعمل الأشياء المستحبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فلا شك أنه ينال بذلك الأجر، أما أن يردها وأن يسخر منها فلا شك أنه سيكون عليه الوزر. وهذا الحديث يبين، وأحاديث كثيرة يبين، أن رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هدي المسلمين وليس من هدي المؤمنين الذين لهم أسوة حسنة في النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الخامس: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بتسوية الصفوف في الصلاة، وأمرهم بذلك في ألفاظ كثيرة، منها هذا اللفظ: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لأن تسوية الصفوف والعمل الظاهر يدل على صلاح الباطن، الصلاح الظاهر يدل أيضا على صلاح الباطن، فالإنسان إذا سوى صفه في الصلاة فإنما هو يقف بين يدي الله عز وجل، ويقف بين يدي الله عز وجل ويعرف قدر هذه الصلاة، فإذا سوى صفه فكان كما تسوي الملائكة صفوفها عند الله، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. أما إذا لم ينتبه لهذا الأمر ولم يبالي بهذا الأمر ولم يأخذه بالجدية فإنه ستكون الصفوف غير مستوية، وإذا لم تستوي الصفوف فإن هذا يتأثر عليه أيضا اجتماع المسلمين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي أنه يخالف بين الوجوه ويخالف بين الآراء ويخالف بين القلوب، والمسلمون أحوج الناس اليوم إلى الائتلاف وإلى الاجتماع وإلى عدم الفرقة، لكن كثير من الناس اليوم يرون أن في هذه كما يسمونها سفاسف الأمور وقشور الأمور، وهذا لا شك أنه ليس من دين الله، إنما دين الله هو أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر. وقال في رواية لمسلم: كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، وأن يبالغ في تسويتها كأنما يسوي بها السهام التي يضرب بها المسلم عدوه. ثم قال: حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما، يعني إذا كان المسلمون يسوون الصفوف فلا داعي لأن يذكر الإمام مثلا هذا الأمر، لكن إذا وجدهم أنهم لا يسوون الصفوف فإنه لا بد أن يأمرهم بذلك. فخرج يوما حتى قال فقام حتى كاد أن يكبر، يعني ذهب ليكبر لكنه رأى رجلا باديا صدره، أي خرج من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا لا شك أنه فيه عقوبة شديدة لمن لا ينظر إلى مثل هذه الأمور. ولا شك أن هذه الأمور تقرب إلى الله عز وجل، والائتلاف يكون من عند الله عز وجل، لأنه هو الذي يؤلف بين قلوب المسلمين، وهذا التأليف لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف أراد بهذه الأحاديث أن يبين أن الإنسان لا بد أن يحافظ على السنن، لا بد أن يحافظ على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مأمور، لأن العبد مأمور بالاقتداء به وبأن يتخذه أسوة حسنة وأن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.